إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وجازه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم، فاهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. الكلام في قول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. كلام عن المنافقين الذين انتحلوا الأعذار، حتى تحايلوا على الخروج بأعذار مكذوبة. هذه الآية تقول أنهم أساسا ليست في نفوسهم ولا قلوبهم رغبة في الخروج للجهاد في سبيل الله. الدليل على ذلك أنهم يعتذرون، وحين اعتذروا ساعة ما اعتذروا لم يكن مع أحدهم أي نوع من مظاهر الاستعداد للخروج، يعني هو لم يتهيأ للخروج أساسا. والإنسان اللي يبقى عاوز يجاهد ويعتذر بيتهيأ، يجهز الدابة، يجهز الفرس، يجهز المال، يجهز الطعام، يقول أنا جاهز الخروج بس معلش عندي ظروف لا تسمح بالخروج مثلا. يعني اللي بيعتذر يبقى مهيأ للخروج، إنما طالما ما فكرش إنه يستعد للخروج، لا اشترى دابة ولا جهز طعام ولا جهز نفسه، وجاي بس في آخر في لحظة كده يقول لك يعني إيه أنا جاي مش هقدر أخرج من الجهاد، فأذن لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى يؤكد أنهم اعتذروا عن الخروج وهم كاذبون، ليس لهم رغبة في الخروج. يعني الموضوع مش لأن اللي يعتذر يبقى عاوز يشاهد، عاوز يجاهد، يعني يحب أن يجاهد لكن لا يستطيع. في فرق بين واحد مش قادر يجاهد وفي واحد مش عاوز، ليست له إرادة، مش إرادة أساسا للخروج في سبيل الله. إذا نفى عنهم إرادة الخروج يعني إذا هم كذبة، بيقولوا معلش إحنا ظروفنا ما تسمحش، لا هم ظروف تسمح. ولذلك العلماء قالوا أن هذه الآية تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين اجتهد وأذن لهم رغم أنه عوسر عتب في الإذن لهم، لكن كان هناك أصل اعتمد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن لهم عليه الصلاة والسلام ظنا منه في أنهم يريدون الجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام ظن بأنه أنهم يريدون الجهاد، أحسن الظن فيهم يعني، أحسن الظن فيهم. فلما أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عُتب لأنه لا يعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ضمائرهم ولا يعلم هل يريدون أو لا يريدون. فإذا موضع العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الله يعلم، حتى لو لم يأذن لهم رسول الله مش هيخرجوا. يعني صار المنافقين جاءوا قالوا مش عايزين نخرج عشان القتال والحرب ده، أما يعني أو لو قال لهم لا هتخرجوا، طب لو قال لهم لا هتخرجوا هيخرج ولا لا؟ مش هيخرج، لأن الأساس النية مش موجود. حتى لو لم يأذن لهم رسول الله لن يخرجوا، لن يخرجوا لأن ضمائرهم فاسدة وقلوبهم لا تريد أن تتحرك للجهاد في سبيل الله. هم كذبة، كذب يقول احنا عايزين نخرج بس مش قادرين، لكن هم كذبين، لأنهم لو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. واضح إن شاء الله حسين؟ اسمك خالد، ازيك؟ نهار يجي كويس بدري، كلام واضح ولا أقول ثاني؟ شخص سعيد يقول لك مش واضح، لا هو حرب، إنما أنت تقول إيه؟ واضح إن شاء الله؟ يبقى الله علم أنهم ليست عندهم نية ولا إرادة ولا رغبة ولا عزيمة على القتال. النبي لا يعلم هذا، والقرآن عز يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت أذنت لهم أنهم يقعدوا، وأنت حتى لو ما أذنت لهم ما كانوش هيخرجوا، كان هيقعدوا بعض. ليه؟ وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا الآية بتقول ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم. قلنا الانبعاث معناه التحرك من شر همه، بعث البعير ومن معقله، يعني همه كده. البعير لما يقوم لما يكون معقول يعمل ايه؟ بيقوم بهمه كده شديده. فالانبعاث معناها التحرك بهمه. الله كره انبعاثهم. كيف ان الله كره انبعاثهم سبحانه وتعالى؟ فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره انبعاثهم لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يخرج للجهاد من يحب الحق، ومن يريد ان ينصر الحق، ومن ما هو مستعد للتضحيه من اجل الحق. قلنا ما عندهمش حاجه من كان ده كله، لا يحب الحق ولا عايزين الحق ينتصر ولا عندهم استعداد يضحي من اجل الحق. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى المنافقون لا يحبون الحق ولا يريدون نصرته، وبالتالي غير مستعدين لتضحيه من اجل ان ينتصروا للحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتخاذل مظهر من مظاهر كل هذه الاشياء، نظرا لانهم لا يحبون الحق، حتى لو خرجوا مش هينصروا الحق، ما هيعملوا ضد العكس، عكس المقصود، هيعملوا ضد المقصود. ممكن يخذلوا يروجوا اشاعات، يثبطوا الهمم، يعطل الناس عشان يعطل المسيرة في الجهاد. يبقى خروجها يبقى ضرر، خروج المنافقين للقتال ضرر، لأنهم مش هيشجعوا على الخير، ومش مش هيتكلموا كلام يعينوا على الحق، بل بالعكس عكس، هم يعملوا أمور تضر بالجيش الذي خرج للجهاد. وهذا الكلام أتقول عليه الآية الثانية لو خرجوا فيكم. إذن كره الله انبعاثهم لهذه الحقائق، أنهم لو خرجوا سيضرون ولا ينفعون. فثبطهم، كلمة فثبطهم دي فيها كلام، يعني اللي يفكر شوية يقول لك فيها كلام، واللي مش عايز يفكر أو سمعها يسمعها وخلاص. يعني إيه ربنا ثبطهم؟ يعني هو ربنا قال لي ما تخرجوش، ولا يعني سبحانه وتعالى قدر أنهم لا يخرجون رغم أنهم يعني ربنا أكرههم على أنهم يبقوا كسالى. ربنا لا يجبر أحدا على شيء سبحانه وتعالى، هو يقدر أشياء. ونفهم بالتسلسل كده كيف نميز هم، هل هم اللي اختاروا التخاذل الكسل والتراجع والتخلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ربنا أمرهم كده؟ ربنا ما أمرهمش كده طبعا، ربنا أمرهم بالخروج، أمرهم بالخروج. طب إزاي نفهم كلمة فثبطهم؟ ربنا هو اللي ثبطهم. قال لك لأن النفاق، النفاق له مقتضيات. يعني هم منافقين لا يبطنون إلا كراهية الحق، وفي قلوبهم كراهية الإيمان والإسلام وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النفاق اللي في قلبهم، النفاق يخليهم متخوفين مترددين. الإيمان هو اللي بيدي العزيمة، الإيمان هو اللي بيدي القوة، الإيمان هو اللي بيدي الثبات. هم ما عندهمش الإيمان، يبقوا منافقين، يعني جوا قلوبهم كافرة، وعشان كده قلوبهم ليس فيها العزيمة وليس فيها الإرادة، يبقوا مترددين. دائما خاطرهم الجبن، الخوف، الموت، المال، العيال، يبقى دائما متردد. المتردد ده دليل ضعف الإيمان، المتردد عن مواجهة الحق، مواجهة الباطل والجهاد من أجل الحق دليل ضعف الإيمان. فالنفاق تولد منه التردد وخواطر السوء والهواجس بالخوف والفزع والرعب. زي نحارب، زي نخرج شواء مسافة بعيدة، الروم دول أقوياء عندهم سلاح عندهم عدد. هذا الكلام يظهر من ثمرة من ثمرات النفاق اللي هو ضعف الإيمان. طيب لما تيجي الخواطر دي، ده حرب، ده تعوير، ده قتال، ده قتل، ده جرح، ده سيف، ده أداء قوية، يدل عندهم أسلحة، ده فيه كذا وكذا، يتولد عنه التخاذل. فدي إيه؟ همة تهبط شوية، يحصل التخاذل، يعني أعصابه تسترتخي، وبالتالي لا يستطيع الخروج. لما نافقوا ظهرت فيهم هواجس التردد والخوف والفزع، ولما ظهرت هواجس الخوف والفزع ضعفت هممهم، ما قدروش يمشوا. يبقى نفاقهم وصلهم إلى هذا. ثبتهم الله لأن الله من سنته أن الذي رزق الإيمان القوي يرزق العزيمة القوية. دفننا من سنة الله، إيمان قوي يبقى عزيم، إيمان قوي يبقى ثبات، إيمان قوي يبقى همة، إيمان قوي يبقى إقدام. دفننا من سنة الله، إيمان ضعيف تردد هواجس خوف فزع. يبقى ثبتهم بمعنى قدر تثبيطهم لما يقتضيه نفاقهم. صلى الله عليه وسلم. واضح حاج عوض ولا اقول ثاني؟ بس تبقى تشغل المروحه ثاني. صلى الله على سيدنا محمد. اقول ثاني ولا خلاص؟ اقول ولا كفايه كده؟ هو اصلا هي حتى عقيده عقائديه، والعقائديه دي يعني يفكر فيها الناس اللي المشغولين بالجدل. يقول لك ازاي ربنا سبقهم؟ طب لما سبقهم ما بيحاسبهم ليه؟ لما هو اللي عمل فيهم كده مثلا؟ لا حاشا لله، يعني ليس هذا امرا قدري كوني، قدر كوني ان كن فيكون، كونوا كسالى. لا ما قالش كده كونوا كسالى، هم عشان ضعف الايمان جيم هواجس، يخافوا، لما يخافوا اعصابهم تتكسر ما يقدرش يعزم على العمل الشديد. كيف سبقهم بهذا التسلسل؟ بترتب التثبيط يترتب على التخاذل، التخاذل يترتب على الهواجس، والهواجس سببها مين؟ النفاق. ما العيد ضعف النفاق وسبب كل هذه المشاكل. ولذلك وقيل اقعدوا مع القاعدين، قلنا وقيل اقعدوا مع القاعدين بفيها من اللي قال يا جاية مبنية لغير المعلوم، يعني من اللي قال اقعدوا مع القاعدين؟ هل قالت لهم فعلا ولا ترتب على كل هذا أنهم كانوا من القاعدين، نظر لأن كل هذه الأشياء موجودة في نفوسهم وتكوينهم كانوا من القاعدين قدرا من الله سبحانه وتعالى. قدر زي ما قدر تسلسل النفاق يؤدي إلى التردد، تردد الهواجس، هواجس الفزع، الخوف، وهذا يؤدي إلى التخاذل، التخاذل يؤدي إلى ضعف القوة والانهيار الجسماني، يتخاذل ويقعد ما يخرجش من الجهاد. قيل اقعدوا بناء على هذه السنة، أو قيل اقعدوا لما أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذن لهم وهو كاره وقال اقعدوا مع القائد. يعني زي احنا وقفنا 60 داهية غرز، يعني مش مطلوب خروج ما دام مش عايز تجاهل يعمل خلاص مش مهم. أو قيل قدرا بأن الله سبحانه قدر لهم ذلك، أو قال بعضهم لبعض استأذن نقعد ما نخرج، خلينا قاعدين اللي يودينا مع محمد نخرج ليه عليه الصلاة والسلام. فقال بعضهم لبعض هذا. والقرآن دايما يديك اللفظ يحتمل معاني كثيرة عشان فضل يشغل دماغه، يشغل دماغه باللي قال. هل الشيطان ممكن يقول لهم هو اللي سول لهم وقال لهم ما تخرجوش معهم، سول لهم البعاد احسن، حافظ على صحته، خليك مع الطراوه، خليك في الظل، خليك في الرطب، خليك في الزوجه، خليك مع الاولاد، يوسوس لهم بذلك. النفس تقول نفوسهم ضعيفه تقول ذلك، الشيطان يقول ذلك، بعضهم يقول لبعضهم ذلك، وربما قالها رسول الله. وكل ذلك بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وده علم الله الذي لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعلم مسبقا أن خروجهم لن يكون فيه مصلحة. ما زادوكم إلا خبالا، فلبلكم من تعبير القرآن ستحس بحلاوة القرآن عن حد سعد. كان ممكن يقول لك لو خرجوا فيكم زادوكم خبالا، كان ممكن تقول كده الآية، تقول كده لو خرجوا فيكم زادوكم خبالا، لو خرجوا فيكم أوجدوا فيكم الخبال، أخبلوكم، خبلوكم زي ما تقول أي تعبير قول في غير القرآن. لو خرجوا فيكم هيترتب على خروجهم الخبال، لكن كلمة ما زادوكم إلا هو المفترض اللي بيخرج ده بيزيد يزيد الجيش ايه؟ قوة، ويزيدهم ثبات، ويزيدهم عزيمة، ويزيدهم ايه؟ نصر. يبقى المفروض يزيدهم من اشياء كويسة. يقول لك ما زادوكم الا ما زادوكم شيئا من منفعة ولا نصر ولا مصلحة، لكن لا يأتي منهم الا الخبال. والخبال اللي هو الخلل والاضطراب. الاضطراب يقول لك فلان متخبل، خبل معناه معروف كده، خبال في الرأي، يقول له رأيه مش واضح ورأيه مش قوي، خبال في الكلام يتكلم ما يوضحش الكلام، هو كده حتى بتستخدم عندنا يقول لك كده متخبل، متخبل معناها مش أموره مش سالكة، يعني في رأيه مش واضح مش مفيد، كلامه مش واضح مش مفيد مش مترتب كويس. ايضا لما يكون متخبل اعصابه ولا رجليه، يقول لك ما جاء اخذ دور برد ورجليه ايديه متخبل، جسمه متخبل، جسمه متخبل، يعني ايه مش قادر ايه يتحرك، يبقى العمليه مضطربه خالص. يبقى خلل واضطراب، سواء اضطراب معنوي في النفس مضطربين، يعني يبثوا الاضطراب النفسي بالجيش، يقول يخلوا الناس يتردد، يخلوا الناس تتوجس بخيفه من القتال، يخلي النفوس تضعف. يبقى هنا الخبال، الخبال ما هو إلا إضعاف العزيمة، إضعاف الرأي، إضعاف الحركة. يبقى هيضروا مش هينفع. إلا ما زادوكم إلا خبالا أي اضطرابا، اضطرابا، والعياذ بالله. لأنهم يعني دايما الجبان أو الضعيف أو المخذول عايز الناس كلها زي، والكسلان عاوز نفسه زي، والخايب عاوز نفسه زي. الخايب زي ما قلنا الخايب فلاح، الخايب اللي يطلع من بيت الساعة 6 ويركب حماره، وبعدين عنده أول محطة يروح واقف يقعد يحكي 3 ساعات، يطلع الشمس يطلع تسخن الجو مش عارف البهايم أكلت وشبعت، وهو قاعد يحكي وراكب حماره عمال يحكي، والجيالة جت وحمار بهيمتي محبوسة، هو قاعد غير السرح وروح هو قاعد. تلاقي لأنه سبحان الله في ناس كده بنكون نطلع زمن القرى. فأنا فاكر في مرة ما شاء الله وصلنا حوالي الساعة 7، فابو منقار 7 الصبح مع يعني الشمس طالعة قبلها نص ساعة أو ساعة إلا ربع، ولقي النساء جايه بسيمه جايه من الغير مروح. قلت ما شاء الله، يعني النساء محمله بسيمه مروح. قبل ما محمل بسيمه اقترح الساعه كام؟ هو ده الشغل، هو ده النشاط. وفي ناس لسه رايحه الغير، رجال رايحين لسه رايحين الغير. رايح فين يا فلان؟ يقول لك رايح الغير. المسجد جاي من فين؟ جاي من الغير. هناك فرق، هناك فرق. ففي واحد خايب يركب حمار ويسرح ويقعد عند اول ما يوصل عند المكنه، اول ما يوصل محط المكنه عم حاج احمد جنب السواق المكنه ويقعد يفضل يحكوا الناس راحت وروحت وحشوا واللي حصل واللي زرع واللي قطع واللي عبد. هو قاعد على ما يقوم يتحرك القايله جت، يقول يتهرم القايله على ما يوصل الشوره بتاعته للزريبه ينام، ينام جنب الليل كذا وكذا. يقول ما عملش دي خيبه، ده لو قابل واحد في السكه يقول له تعال مش حصل يا فلان انت امبارح كنت قاعد، يفكر بقصه عشان يحكي معاه يفتح معاه حكايات هيعطله، لان خايف عايز يخيب غيره. انه لو عنده همه قوم يا عم بلاش كلام فارغ، قوم احنا ورانا شغل. بالمفترض كده ما يقعدش هنا، يبقى الخايب عايز يخيب الناس، والمتخاذل عايز يخذل الناس، والمنافق عايز يخذل الناس بزي، والعياذ بالله. ما زادوكم الا خبالا، يعني لا تأتى منهم منفعه، وبدل من ان يأتى منهم زياده القوه والعزيمه وزياده الصفوف وقوه الصفوف، يتأتى منهم خبال والعياذ بالله، هو ضعف الرأي واضطراب في العمل واضطراب في النظام وضعف في القتال أيضا وفساد الأحوال. يسميه فساد الأحوال في خبل في كل شيء والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية ونعافينا من الخبال. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هم ينشأ. شوف أوضعوا هنا فيها كلمة إيه؟ عكس الخبال، هنا فيه نشاط بقى. الأوضاع الإضاع أوضاع يتحرك بهم، ثم يتحرك بهم في ايه؟ في الاشاعات بقى. يشد حيلهم في الحي انه يعمل اشاعات، يفرق بين الناس، يضعف عزيمه الناس. يبقى عندهم همه، المنافقون عندهم همه في التثبيط، في التثبيط والتخاذل، في الاساءه، في الاساءه، في تفرقه الصفوف. لان الايضاع زي ما قلنا الحركه يتحرك بسرعة، يسرعون الحركة في نشر الإشاعات لإضعاف الهمم بين أصحاب الإيمان المجاهدين الخارجين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي يمشون فيكم بالنميمة والبغضاء والفتنة وتفرقة الصفوف. أوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة، يتمنوا لكم الإيه؟ الفتنة، يتمنوا أن يفتكن الناس، يتمنوا أن يتفرق الصفوف، يتمنوا أن يكره الناس بعضهم بعضا، زي ما بيحصل دلوقتي. الإشاعات والإعلام الكلام والفارغ اللي بيحصل، اللي بيقول الكلام ده يسمع كلام إشاعات يكرهك في الناس، ويكرهك في الحق، ويكرهك في الدين، ويكرهك في في في في, في أصحاب الحق، يخليك تكرههم ومش عايز تجيب سيرتهم خالص. هو ده شغل النفاق، هو ده شغل النفاق والعياذ بالله، عشان يفرق بين الصفوف. يقول لك ده وحش وده وحش وده وحش، تكره ده، الناس تكره بعض، تفرق، يبقى ما حدش ينتمي لحد ولا حد يحب حد ولا حد يحب الخير لحد والعياذ بالله. وفيكم سماعون لهم، فيكم سماعون لهم، حتى مش فيكم من يسمع لهم، من يسمع ده في ناس متعلقين بهم تعلقا يجعلهم يشتد استماعهم لهم، يتمنون ان يسمعوا لهم، بل مدمنين والعياذ بالله يسمعون لهم. كلمه سماعون يعني يستحسنون كلامهم ويصغون إليهم ويرددون الكلام وينقلون الكلام. يعني في ناس تسمع الكلام المضر وتتأثر به وتستحسنه، لأن القلوب الضعيفة الموجودة مع المسلمين مع المؤمنين اللي هم السماعون للمنافقين والسماعون للكفار والعياذ بالله، هؤلاء الذين يسمعون يستحسنون كلام المنافقين ويستحسنون كلام المشركين ويستحسنون كلام الكافرين. ليه؟ لأن ضعف رأيهم، لأن هؤلاء السماعون ضعاف الرأي، ما يشغلش دماغ، يسمع الكلمة تأثر بها خلاص صدق، ما بيشغلش عقله. لما قلنا ولا تقف ما ليس لك به علم، المفروض الواحد يشغل دماغه في الكلام ده صح ولا مش صح. لما تيجي المعلومة الكلام ده حقيقي وصحيح ويقبله العقل ويقبله الشرع، أسمع وأصدق. إنما لا يقبله الشرع ما ينفعش. ولذلك السماعون زي ما قال عن اليهود سماعون الكذب أكالون للسعد، سماعون الكذب لأن اليهودي هو لما يسمع إشاعة فيها أذى للمسلمين ولا فيها مظهر ضعف للمسلمين هو عايز يصدقها ويتمناها، فطالما يتمناها فيتلقفها بسرعة، ويتمنى أن المسلمين يضربوا في بعض، يتمنى المسلمين يكرهوا بعض، فلما يسمع إشاعة كده يروج لها أكثر وينشرها. لذلك تلاقي ذلك الكفار كفرة كفرة عاجم الأوروبا وأمريكا والكلام ده فرحانين باللي بيحصل في مصر، هم يتمنوا ذلك، وتلقاه في الأول يعمل نفسه عاقل وحكيم مش عايز يقول رأيه، مستني مش عايز يبدي رأيه عشان خاطر الناس يقول لك بإيه ده يتمخض الجبل فيظهر منه الحق البين، بعدين يتمخض الجبل فيلقي فأرا يطلع منه فأر ميت معفن، يفضلوا قاعدين ما يتكلموش في الآخر لما يتكلم يطلع منهم إيه العفن من الكفار مش من المسلمين، زي ما قال الرجل المسكين المغرور المفتون إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت المفتون قال إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام، ربنا يرده ردا جميلا، نسأل الله أن يرده ردا جميلا ويعترف بالحق ويعلنه، نسأل الله أن يرده ردا جميلا ويعترف بالحق ويعلنه، نسأل الله أن يرده ردا جميلا ويعترف بالحق فيعلنه، يدحض به الباطل. هم طبعا طلعوها في الوقت ده عشان يعني احنا غلابة احنا براءة، هو ده اللي تحمسه يعني حطوه في الموقف في فوهة المدفع كمان، ربنا يتوب عليه ويحسن ختامه، ويتوب عليه ويحسن ختامه، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفيكم سماعون لهم، سماعون لهم يستحسنون كلامهم، شايفين انهم ناس كبراء وجهاء، ناس ما يجيش منهم الكذب، ناس يعني لهم آراء بيفهموا أذكياء، ما دام ذكي يبقى هو بيتكلم كويس يبقى مش وراه، لكن ممكن يكون ذكي وخبيث الطوية ضمير فاسد قلبه أسود فيستخدم ذكائه في الإضرار والعياذ بالله. والمكر السيء بيأتي منين؟ بيأتي والمجرمون كلهم أذكياء، الحرامي ذكي واللي بيعمل المعاصي كلها ذكي، يحتال على العميل عشان يسرق يروح في الوقت المناسب والطريقة المناسبة ومحدش يمسك، وينصب أن النصاب ذكي عشان خاطر يضحك على الناس ويستدرجهم، بفيه ذكاء برضه، المجرم فيه ذكاء لكن استخدم ذكائه في الايه؟ في الفساد والعياذ بالله، استخدم ذكائه في الفساد. فهؤلاء اللي هم بيروجوا للفتن المنافقون فيه ناس ضعاف الايمان ضعاف الراي، ما بيشغلش دماغه ما بيفكرش، اتباع كل ناعق كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه. ابن عثمان لما تكالب عليه المنافقون وحبوا يعزلوه من منصبه سبحان الله عز وجل بخلافته، عملوا له ترويج، عبد الله بن سبأ منافق يهودي اظهر الاسلام وروج ان عثمان دريد، طيب ما ينفعش امير المؤمنين، ما ينفعش خليفه، ما ينفعش بعد عمر، ما ينفع عثمان دريد طيب وكبرت سنه، وبعدين يعني واضح كده انه بيجيب قرايبه يحطهم في المناصب، يجيب قرايبه يعمل في البصره، في البصره واحد من قرايبه، وفي الكوفه واحد من قرايبه، وفي مش عارف فين واحد من قرايبه، ده حط قرايبه في المناصب وبدا يعمل اشاعات بين المسلمين. عبد الله بن سبأ لسبب منافق يهودي أظهر الإسلام، روج إشاعات ضد سيدنا عثمان لحد ما وصلهم إلى أن قتلوا عثمان، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر وقال إن عثمان سيقتل وإذا موت شهيد، ما دام مات شهيد يقول اللي قتله ظالم، وقال ستكون فتن، وقال الفتن مش هيخلو منها بيت من أبوات من بيوت المدينة، فتساقط والعياذ بالله على المدينة كما تساقط المطر أو الرجم الحجاب الحجار والعياذ بالله. لما خطب الناس قال آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة، آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون أتباع كل ناعق، شغلتهم من يعيبوا على الناس، شغلتهم من ينتقدوا الناس، يطعنوا في الناس، شغلتهم كده عيابون يكثرون التعيب على الناس، طعنون يكثرون الطعن في الناس، الإساءة والهمز واللمز والسب والشتم وإظهار العيوب من الناس، عيابون طعنون أتباع كل ناعق، أتباع كل ناعق يعني اللي يأخذهم شمال يروح معاه يمين شمال، كل ما اسمع حاجة يصدقهم شمال إيه ناحية شمال ناحية اليمين، ما لش رأي ما لش عقل ما فيش ما فيش بصيرة يفرق بها بين الحق والباطل، يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون، من صفاتهم كده يبين لك الحقيقة، يبين لك إن أنا بحبك وخاف عليك، ويسترون عنكم ما تكرهون ما بيلكش وناوي لك على إيه، لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير ماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. دي قلنا عن ايه ممكن معنا امبارح، قلنا عن ايه دي الفاجر، قلنا يا عم الفاجر يا ابعاش، مين كان معنا في الفاجر؟ قلنا ان قوم صالح نشأت المصيبة من 9 فئر 9 أشخاص، كانت عصابة من 9 في ثمود، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، عصابة من 9 شغلتهم الفساد، يسرق يزني يفجر ينشر إشاعات يحارب سيدنا صالح، يعمل أي حاجة ضد النبي المرسل في هذه الأمة، يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يحجزوهم ويبعدوهم وبعدين ينتقوا منهم ويقول ما شفناش حاجة، سبحان الله، يعني عصابة تتبنى الإفساد وبعدين يكيدوا ويمكروا لصالح وللمؤمنين مع سيدنا صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، نعمل إيه؟ نخلص منه نقتل ونقتل الجماعة اللي معه ونقول ما شفناش حاجة، وقال له مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، فضل الله كثير وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى جل شأنه، نسأل الله أن يعجل بالفرج، نسأل الله أن يعجل بالفرج، نسأل الله أن يعجل بالفرج، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. قال محمد بن إسحاق كان فيما بلغني من استأذن من ذوي الشرف أصحاب المكان المسموعين الكلمة منهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، والجد بن قيس رأس النفاق والعياذ بالله من اليهود، وكانوا أشرافا في قومهم، أساسا كانوا يهود يعني كان يهودي، ثم كانوا أشرافا في قومهم، فسببهم الله لعلمه بهم أن خرجوا معه فسيفسدوا عليه جنبه، لأن مسموعين الكلمة ولهم إيه ولهم سيطرة وهيمنة ولهم كلمة مسموعة بين قومهم، كانوا أشرافا في قومهم متقدمين يعني مسموعين الكلمة، مش من الشرف الحاجة الكويسة مش مادح ليهم، ده الشرف المكانة العالية مسموع الكلمة يعني لهم إيه سطوة وسلطان ويسمعون الكلمة، فثبتهم الله لعلمه بهم أنهم خرجوا يفسدون على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جنده، وكان في جنده قوم وأهل محبة لهم وطاعة يسمعون لهم ويطيعونهم فيما يقولون، ذلك قال ففي وفيكم سماعون لهم، طيب وفي والتاريخ يقول لك يعني هتيجي الآية تقول لقد ابتغوا الفتنة من قبل، هيقولها إن شاء الله، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين، عليم بما في ضمائرهم بما في قلوبهم بما في نفوسهم بعزائمهم بعزمهم بإرادتهم بتثبيطهم بخذلانهم بوساوسهم بقصدهم بما يريدون من كراهية الحق وخذلان الحق. والكلام عام، والله عليم بالظالمين. كان يقول بهم، ممكن يصح القول في غير القرآن يقول الله عليم بهم بما يعملون عليه، لكن عليم بالظالمين كلمة عامة عشان تاخذها قاعدة في كل زمان وفي كل مكان وفي كل جيل وفي كل حالة مماثلة لهذه الحالة. الله يعلم بالظالمين، علمه بهم قبل أن يتحركوا بأي نية، يعلم ماذا يريدون وماذا يستهدفون، عايزين يوصلوا لإيه، الله يعلم بذلك. ولذلك حمى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هيجيب نموذج من التاريخ يعني يؤكد به هذه الحقيقة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، ابتغوا الفتنة من قبل، قصدوها وأرادوها ودبروا لها ونفذوها. مش في غزوة أحد، خرج الله بن أبي بن سلول المنافق ورجع بثلث الجيش، رجع بثلث الجيش وفيه يعني زي ما قال وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، طائفتان منكم أن تفشلا. قال لك فيه بنو سلمة ومعهم قبيلتان خرجة، قبيلة من خزرج قبيلة من الأوس. لما حصل عبد الله بن أبي بن سلول رجع بالمنافقين اللي معاه في الجيش وتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في قبيلتين على وشك من ترددوا نخرج معاهم. طب صح ده، انا دول اكيد اكيد مفكرين وفاهمين وعارفين اللي بيحصل ايه، نمشي وراهم مش لكن ايه يعني ربنا نجاهم، بل والله وليهما، يعني ايه نجاهم من ان يفتكنوا بهذا المنافق والعياذ بالله. قال لك بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة كانوا الاوس، بنو حارثة من الخزرج كادوا ان يرجعوا ولكن نصح بعضهم بعضا فحفظهم الله ولم يستجيبوا للمنافق في غزة أحد. يبقى إذن كان في فتنة قبل كده وكان سببها المنافقون. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. سبحان الله، شوف تعبير وقلبوا لك الأمور. إيه الأمور؟ تتقلب إزاي الأمور؟ تتقلب إزاي الأمور؟ تتقلب بمعنى كل ما تديهم تقول لهم رأي يقلبوها على الناحية الثانية. يقول مثلا ايه يعني عجل بالخروج للجهاد في سبيل الله، يقول لك طب نخليها يوم الاثنين مثلا، نخليها بلاش بلاش الجمعة، خليها يوم الاحد، بلاش النهارده، اجلها كمان شهر. يعني يديك ايه؟ يديك وجوه للآراء، في نفس الوقت لا يدع مجالا للافتتان الا ويدخل فيه يسلكه. بالاشاعات ماشي، بالكذب ماشي، باللصق التهم بالناس ماشي، بإيجاد ذرائع بحر شديد، ده مشوار بعيد، تروح مع محمد ازاي؟ يقول كلام كثير والعياذ بالله. طب ايه اللي استفدتوه لما قعدتوا محمد؟ ليكم قاعدين مع محمد شهور طويله، ايه اللي اخذتوه من غير التعب والشقا؟ غير ازددتوا فقرا؟ ان كان معه مال فساب ماله، اللي ساب مع التجاره قصه التجاره، يفضل يعني يذكرهم بما فقدوه ويخوفهم بما يتوقعوه والعياذ بالله. وقلبوا لك الأمور، لم يجدوا، لم يتركوا مسلكا يفتنوا به المسلمين إلا ويدخلوا فيه. تقليب الأمور بمعنى، والله أعلم سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا يتركون سبيلا للكيد للإسلام والمكر بالمسلمين إلا سلكوه، والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله. هذا من ضعف الرأي اللي قلنا عليه، هذا من ضعف الرأي. وكلما أعز الله الإسلام لهم غاضهم ذلك وساءهم، قال حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. لذلك يعني هم المنافقون دايما هيروج للفتنه، للفرقه بين الصفوف، يتمنى الهزيمه للمسلمين، يتمنى العاقبه السيئه والعياذ بالله لاهل الايمان، فيفضل يتربص يتربص يتربص. لما جاء فتح مكه غصت قلوبهم وصدورهم والعياذ بالله. ربنا فتح على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخل مكه، ودخل الناس في دين الله افواجا، اصبحت قريش تحت امره النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اكبر قبيله، وطالما اكبر قبيله اصبحت تحت امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، باقي القبائل هتاتي، لان الناس كانوا يعني متربصين، كان الناس متربصين بقريش، يقول ان دخل نشوف قريش هتعمل ايه، مستنيين. قريش القبيله الكبيره، زي ما يقول لك الحزب الفلاني، الحزب الكبير للكلمه، اذا راح يقول ايه الناس مستنيه، يقول ايه انت خازل يبقى تخازل، ومشي يمشي وراه، هم مستنيين مين؟ قريش. ان دخلت مع محمد يعني كانوا متاهبين، لو دخلت قريش يدخلون، فلما دخلت قريش في دين الله دخل الناس في دين الله افواج. والحمد لله. هذا يحزن المنافقين، احزنهم لكرهوا ذلك والعياذ بالله، حتى جاء الحق وظهر امر الله والدين ونصره النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم كارهون. فطالما كارهون يبقى في غزوه تبوك لازم يحصل منهم مشاكل برضه، عايز يرجع ثاني برضه يعمل، حاول يعمل ايه؟ مكيده، ولو يرجع حتى 10 من الجيش، ولو يرجع 100 من الجيش، هيحاول يكيد ويعمل مكائد للمسلمين عشان يضعف جيوش المسلمين ويضعف قوه الجند، الجند الحق. والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل عذاب الدنيا بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم وأعلم.